التي تؤخذ من قصص القرآن المعاصي سبب لزوال النعم، المعاصي سبب لهلاك الأفراد والشعوب والأمم والقرى. وقلنا الحسد مرض خطير يتبع صاحبه إلى كل شر. وقلنا ومن يتق الله يجعله مخرجا. وقلنا العفو عند المقدرة من أخلاق الأنبياء والصالحين. عباد الله، وكلامنا في خطبة اليوم أيضا سيكون عن أهمية القصص في القرآن، وكلامنا في خطبة اليوم أيضا سيكون عن أهمية القصص في القرآن. رابعا، قصص القرآن عامة وقصص الأنبياء خاصة تثبت قلوب المؤمنين على الإيمان وتزيد الإيمان في قلوبهم. قصص القرآن عامة وقصص الأنبياء خاصة تثبت قلوب المؤمنين على الإيمان وتزيد الإيمان في قلوبهم. قال تعالى في آخر سورة هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. عباد الله، لما بعث الله تبارك وتعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في مكة يدعو الناس إلى عبادة الله، لاقى النبي صلى الله عليه وسلم من كفار مكة عنادا واستكبارا وتكذيبا، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على إعراض قومه وعلى تكذيب قومه، فقص الله تبارك وتعالى على رسوله وهو في مكة قصة هود، وفيها قصص الأنبياء، وفيها يقص الله على رسوله قصص إخوانه من الأنبياء وكيف أهلك الله المكذبين ونجى الله رسوله والمؤمنين. فيقول ربنا جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. أي يا رسول الله نقص عليك قصص إخوانك من فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذب ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. وقال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم عقبتهم فكيف كان نكير. ويقول رب العزة لرسوله صلى الله وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور بل يخبر ربنا جل وعلا رسوله ويبشره أنه على الحق وأن الذين يكذبونه على الباطل وأن العاقبة والنصر له وأن الهلاك والخذلان والخسران لمن كذب. فقال تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال تعالى إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإن ربك ما يصده ذلك ويمشط به الله. قصص القرآن عامة وقصص الأنبياء خاصة تثبت قلوب المؤمنين على الإيمان وتزيد الإيمان في قلوبهم، ولكن يكون ذلك في أمور. الأمر الأول، إذا علم المؤمنون أن الأنبياء جميعا جاءوا بدين واحد ألا وهو الإسلام، كما قال ربنا جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا، وقال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فالأنبياء جميعا جاءوا بالإسلام لتعتز بإسلامك أيها المسلم. الأنبياء جميعا جاءوا بالإسلام بهذا الدين العظيم الذي أنت عليه. فهذا الرجل عليه السلام يقول الله عنه واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل إلى أن قال وأمرت أن أكون من المسلمين. وهذا إبراهيم عليه السلام يقول الله عنه وإن يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ويقول عن إبراهيم أيضا ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. ويقول ربنا جل وعلا عن موسى عليه السلام وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وهذا عيسى عليه السلام ومن معه من الحواريين كانوا على الإسلام. قال تعالى فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. وهذا يوسف عليه السلام كان على الإسلام يقول في دعائه رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وهذا سليمان عليه السلام كان على الإسلام قال تعالى وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وهذه بلقيس أسلمت مع سليمان قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وهذا رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم جاء بالإسلام وبالشريعة التامة وختم الله به النبيين والمرسلين. فقال تعالى عن رسولنا صلى الله عليه وسلم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. فالأنبياء جميعا جاءوا بالإسلام والأنبياء هم أفضل الخلق على الإطلاق، فدينهم هو أحسن الأديان وملتهم هي أحسن الملة وطريقهم هو أقوم الطرق لا يضل عنه إلا هالك ولا يرضى عنه إلا سبيل. ففي هذا الوقت يجب على المسلم أن يعتز بالإسلام من المسلمين، كما قال ربنا جل وعلا: ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ففي وقت الذي يعتد فيه الكفر بكفر ولا عزه له، وفي الوقت الذي يعتد اهل الضلال والاهواء بضلالهم ولا شرف لهم، في هذا الوقت يعتد المسلم بالاسلام الذي هو دين الانبياء جميعا وبسنه رسوله الذي لا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، وبمنهج الصحابه رضي الله عنهم الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه. الامر الثاني، قصص الانبياء، قصص القران عامه وقصص القران الانبياء خاصه تثبت القلوب على الايمان اذا علم المؤمن ان دعوه الانبياء جميعا واحده. يا قوم اعبدوا الله ما لكم اله غيره، قال تعالى: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. وجميع الانبياء دعوتهم واحده: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. هذا نوح عليه السلام دعا قومه الى عباده الله وحده، فقال تعالى: لقد ارسلنا نوح الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وهذا هود عليه السلام دعا قومه الى عباده الله وحده، فقال تعالى: والى عاد اخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وهذا صالح عليه السلام دعا قومه الى عباده الله وحده، والى ثمود اخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما الله غيره. وهذا شعيب عليه السلام دعا قومه الى عباده الله وحده، قال تعالى: والى مدين اخاه شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره. وهذا ابراهيم عليه السلام دعا الى عباده الله وحده، قال تعالى: وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. وهذا عيسى عليه السلام دعا الى عباده الله وحده، قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني اسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من انصار. فعيسى دعا الى عباده الله وحده، ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم دعا الى عباده الله وحده، قال تعالى: يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون. فإذا عرف المسلم أن الأنبياء جميعا جاءوا بدين واحد ألا هو الإسلام، وأن الأنبياء جميعا دعوتهم واحدة وهي يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ثبت على الحق الذي هو عليه وعلم أنه على الحق وأن الكفار على الباطل، وعلم أنه ليس بعد الحق إلا الضلال، وعلم أن الحق أحق أن يتبع. الأمر الثالث، تثبت قلوب المؤمنين على الإيمان بسماع قصص القرآن عامة وقصص الأنبياء خاصة، إذا علم أن من سنن الله الذي لا تتبدل به ولا تتحول أن من وقف في في دعوة الإسلام ضمن الله ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة من سنن الله التي لا تتبدل ولا تتحول أن من وقف في وجه رسل الله ووقف في وجه دعوتهم أي من وقف في وجه هذا الدين وحارب هذا الإسلام دمره الله أهلكه الله وذلك يا عباد الله لأن الإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان كما قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ومن كذب برسول واحد فقد كذب بكل الرسل من كذب برسول واحد فقد كذب بكل الرسل فلو أن مسلما آمن بكل الرسل وكذب بعيسى فهو كافر لو أن مسلما آمن بكل الرسل وكذب بموسى فهو كافر وكذلك من آمن بكل الرسل وكذب بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر قال تعالى كذب قوم نوح للمرسلين والمرسلون جمع رسول وقوم نوح لم يكذبوا الا رسولهم وقال تعالى كذبت عاد للمرسلين ولم يكذبوا الا رسولهم وقال تعالى كذبت ثمود المرسلين ولم يكذبوا الا رسولهم دل ذلك على ان من كذب برسول واحد فقد كذب بكل الرسل عباد الله ومن سنن الله التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول ان من كذب برسل الله ولو برسول واحد ووقف في وجه دعوته اهلكه الله ودمره الله ومن الامثله على ذلك تعالوا بنا هناك في سوره القمر وفي اي سوره من سور القران اقرا قصص الانبياء ما من قوم وقفوا في وجه رسول الله الا دمرهم الله واهلكهم الله في سوره القمر يقول الله عز وجل كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون مزدجر فدعا ربه اني مغلوب فانتصر ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر وقدرنا الارض عيونا فاستقى الماء على امر قد قدر الى ان قال ربنا جل وعلا فكيف كان عذابي ونذر كيف اهلكتهم كيف كان عذابي أليم شديد وقال تعالى كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر وقال تعالى كذبت ثمود بالنذر إلى أن قال فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر إلى آخر الآيات يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن قص عليه كيف ينتقم ممن وقف في وجه رسله يقول له قل لكفار مكة أكفاركم خير من أولئكم أكفاركم يا كفار مكة خير من أولئكم أن لكم براءة في الزبر أن يقولون نحن جميع منتصر سيهدم الدمع ويولدون الدمر فالساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ونحن في هذا الزمان نقول للكفار الذين يستعرضون على المسلمين والإسلام بأسلحتهم أكفاركم خير من أولئكم أن لكم براءة في الزبر ونقول لهم اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ونقول لهم دار الأجر. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يثبتنا وإياكم على الإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. عباد الله، قصص القرآن عامة وقصص الأنبياء خاصة تثبت قلوب المؤمنين على الإيمان وتزيد الإيمان في قلوبهم. قلنا وذلك في أمور: الأمر الأول، إذا علموا أن الأنبياء جميعا جاءوا بدين واحد ألا وهو الإسلام الذي نحن عليه. الأمر الثاني، إذا علموا أن الأنبياء جميعا دعوتهم واحدة وهي: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الأمر الثالث، إذا علموا أن من سنن الله الذي لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول أن ما من قوة وقفت في وجه دعوة الإسلام إلا دمرها الله وأهلكها الله. الأمر الرابع، إذا علموا أن المستقبل للإسلام وأن النصر للمسلمين مهما طال الزمان، لأن الإسلام هو دين الله والله عز وجل يحفظه ويدافع عنه، وهذه قصص الأنبياء نعيش معها ومع قصص القرآن، سيتبين للجميع أن الأمم الكافرة التي كذبت رسل الله ووقفت في وجه دعوتهم التي جاءوا من أجلها دمرهم الله وأهلكهم الله. فانظروا عباد الله في سورة الشعراء، يقص الله عز وجل قصص الأنبياء على رسوله ويبين لهم كيف أهلك الله الظلم والكافرين الذين وقفوا في وجه دعوة رسله، وكيف نجى الله رسوله ومن معه من المؤمنين. وفي آخر كل قصة يقول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: إن في ذلك لآية، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يختم ربنا جل وعلا كل قصة بهذين الاسمين العظيمين من أسماء الله الحسنى: العزيز الرحيم. العزيز كيف انتقم من الكفار، الرحيم كيف نجى رسوله والمؤمنين. ويخبرنا ربنا جل وعلا لنطمئن أن العاقبة للمتقين وأن النصر للإسلام والمسلمين. فقال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وقال تعالى: لقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. وقال تعالى: كتب الله ما غلبتنا أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه وفي مكة وهم مستضعفون، يبشرهم بأن المستقبل لهذا الإسلام. فيقول صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر، أي هذا الدين، ما بلغ الليل والنهار، ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت بدر ولا عمر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بعز جليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. فأبشروا يا عباد الله، وعليكم أن تثبتوا على الحق وإياكم والاستعجال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، أي الله وجمعها منها أي له. سيأتي اليوم الذي توقف رايات الإسلام على كل مكان في هذه الأرض، ولكن متى؟ وما كان الله ليطلعكم على الغيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب، فما على الأمة إلا أن تثبت على دينها وأن ترجع إلى دينها وأن تأخذ بكل أسباب النصر، ويعلموا أنه لا نصر من عند الله إلا بعد أن ترجع الأمة إلى دينها الإسلامي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وإلى سنة نبيها الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا رسل يوحى، وإلى منهج الصحابة رضي الله عنهم الذين أخبرنا الله في كتابه أنهم سلكوا سبيل الله رضي الله عنهم ورضوا عنه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا، اللهم إلى الحق حقا وارزقنا اتباعه، وإلى الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اجعلنا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، واحفظ ملك البلاد وحق على المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. عباد الله، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقول شهادة. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب.